بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل القراءة في صحيح البخاري. تفضل الشيخ جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. بإسنادكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب الزكاة، وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فقال: أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له ما له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ما له، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال بهز: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب فذكر بهذا. قال أبو عبد الله: أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو. قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال: أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بهذا. قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده هكذا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. باب البيعة على إيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل عن قيس أنه قال: قال جرير بن عبد الله: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب إثم مانع الزكاة، وقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. وقال ومن حقها أن تحلب على الماء. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه يعني شدقي ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا لا يحسبن الذين يبخلون. الآية. باب ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم أنه قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعربي أخبرني قول الله تعالى والذي أخبرني قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا الأوزاعي قال أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. قال حدثنا علي أنه سمعه شيما قال أخبرنا حسين عن زيد بن وهب أنه قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا قال كنت بالشأن فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية نزلت في أهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذاك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأرى. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال جلس وحدثني إسحاق بن منصور وقال وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم أنه قال جلس إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليه فسلم ثم قال بشر الكائزين برضف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثدي يتزلزل ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت قال إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي قال قلت من خليلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجته قلت نعم قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله. باب إنفاق المال في حقه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. باب الرياء في الصدقة لقوله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى قوله الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة وابل مطر شديد والطل الندى. باب لا يقبل الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الزكاة، أحاديث هذا الكتاب أو في هذه الأبواب واضحة في إيجاب الزكاة والتحذير والتخويف من لم يودي. فالزكاة واجبة على من وجبت عليه، ومن لم يودي فعليه ما ذكر في هذه الأحاديث من الأذاب والعقاب. أول حديث الذي ذكر البخاري قال ابن عباس حدثني أبو سفيان، أول حديث الذي ذكره هو جزء من حديث هرقل، جزء من حديث هرقل. تعرفون هذا قصته، قصة هرقل، وقد سبق في أظن قصة في كتاب الوحي، في كتاب الوحي لما جاء أبو سفيان إلى ملك الشام وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فبين له أنه يأمر بالزكاة، يأمر كذا يأمر كذا. فابن عباس طبعا لم يدرك هذه القصة، كان صغيرا، كان صغيرا، ولكنه سمع فيما بعد من أبي سفيان، من أبي سفيان، فكان يحدث بهذا القصة. في هذه الأبواب وجدنا أبا ذر رضي الله عنه كان شديدا على من يجمع الذهب والفضة، كان شديدا ولا يبالي هل أدي منه الزكاة أم لا، ولكن الصحيح إذا أدي الزكاة من الذهب والفضة فليس بكنز. الكنز هو ما لم يود فيه الزكاة، فإذا أدي ليس فيه حرج وليس بكنز، ولكن هو كأنه يميل إلى شيء من ترك المباحات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان عندي كذا وكذا ما أبيت إلا وقد أنفقته في سبيل الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل ما يقال إيش، هو راعي المسلمين جميعا، وهو كان يتفقد أحوال المسلمين، فكيف يبقي في بيته شيئا والمسلمون في حاجة إليه؟ وهذا لا ينطبق على فرد من الأفراد، قد ينطبق هذا على من هو راعي للأمة، فهو ينظر وإن كان أدى الزكاة من ماله، ولكن ينظر إلى رعية، إذا كانت رعية في حاجة فهو يخرج من بيته من من من ماله ويوزع عليه على الفقراء. أما أفراد الأمة فلهم أن يجمعوا إذا أدوا الزكاة، إذا أدوا الزكاة. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله في الباب، باب إنفاق المال في حقه، إنفاق المال في حقه، كأن فيه يرد على أبي ذر، على موقف أبي ذر في هذا الباب، باب إنفاق المال في حقه. يعني إذا كان للإنسان مال وهذا المال أنفق في حقه، يعني سلته في صالح المسلمين، فيجوز ويجمع المال، يجمع. فلذلك ذكر لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلته على هلكته في الحق. يعني يجوز للرجل يمتلك، كيف ينفقه؟ இதெல்லாம் يمتلك عرفت النقطه هذه وابو ذر رضي الله عنه كانه ينفي او كان ينكر امتلاك كان ينكر امتلاك يعني لا ينبغي للمسلم ان يمتلك مالا كثيرا عن حاجته هذا هو الفرق بين ابي ذر رضي الله عنه وبين غيره من الصحابه ولذلك تنحى وخلاص خرج من هذا المجتمع عاش في ربزة بين مكة وبين مدينة في مكان ما أدري أين هو فالإمام بخاري رحمه الله كأنه من هذا الباب يريد رد على أبي ذر رضي الله عنه كيف رد هذا من أين رفض رد هذا بأن الرجل يمتلك ثم ينفق صح كيف ينفق إذا لم يمتلك وأبو ذر كأنه يمنع الامتلاك أصلا هذا هو الفرق هذا هو الفرق بينه وبين غيره من الصحابة وتنازع مع معوية في الشام فجاء إلى المدينة وأخبر والناس تعجبوا من هيئته يعني من لباسه وكذا وكذا يعني كأنه يعيش عيشة الدراويش يسمى اليوم دراويش نعم فأمر عثمان رضي الله عنه في أي مكان تبغى تعيش أنا أبعث إليه فاختار ربزة فعاش هنا فالبخاري رحمه الله كأنه يريد أن يبين أنه يجوز للمسلم أن يمتلك مالا ويؤدي زكاته ثم يهلكه على مصالح المسلمين هذا كله يجوز هذا مباحات هذه من المباحات طيب باب الرياء في الصدقة الإمام بخاري ذكر الآية الكريمة فقط كأنه لم يجد حديثا كأنه لم يجد حديثا في الرياء فاكتفى بذكر الآية مع أنه عنده حديث وهو حديث أبي هريرة رجل يعني ما أنفقت يمينه لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه هذا فيه أيضا إخفاء الصدقة ولكن هنا هو يقصد به الرياء في الصدقة رياء يعني كأن الذي ينفق ويذكر هذا يعني بالمن والأذى الذي ينفق أمواله في سبيل الله نعم ثم يذكر بالمن والأذى هذا كأنه مجاهر للصدقة مجاهر يعني رياء يري نفسه بأنه منفق هذا مثاله مثال الكافر الذي ينفق ماله كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر الكافر الذي ينفق ماله رياء الناس ولا ينفق ولا يؤمن باليوم ولا يؤمن ايش ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب صفوان يعني الحجر الأملس صفوان عليه تراب فأصابه وابل أي مطر شديد فتركه صلدا تركه أملس لا يملك شيئا يعني الكافر الذي ينفق ماله رياء الناس مثاله مثل صفوان الحجر الأملس وهذا الحجر الأملس عليه تراب فجاء مطر شديد فماذا يحصل يذهب كل تراب إذا ذهب كل تراب فبقي هذا الحجر بدون شيء يعني هو الأول كان تراب الآن ليس عليه تراب الآن ليس عليه تراب إذن الذي ينفق ماله بالمن والأذى مثاله كهذا الكافر مثاله كهذا الكافر الذي ينفق ماله رياء الناس، رياء الناس. ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سلدا، سلدا هو كما قلنا الحجر الذي لا ينبت شيء، مثل رأس السلدا، مثل رأس سلدا، رأس رأس سلدا معناه إيش؟ لا ينبت الشعر، رأس سلدا معناه لا ينبت شعر. فكذلك الحجر، الحجر السلد هذا لا ينبت منه شيء، عرفت النقطة هذا؟ طبعا هذا الكافر الذي مات على كفره، على كفره، ولكن لو أسلم، لو أسلم وعمل خيرا في حالة كفره وشركه فهل يستفيد منه أم لا بعد الإسلام؟ هل يستفيد منه أم لا بعد الإسلام؟ هذا موضوع الخلاف بين أهل العلم، والصحيح الذي عليه إمام بخاري سوف يأتي بعد قليل أنه يستفيد، أنه يستفيد. الكافر أو المشرك الذي كان محسنا في حالة كفره وشركه ثم هداه الله إلى الإسلام، هداه الله إلى الإسلام، فإنه ينفعه ما عمله في الجاهلية. هذا الذي يرجيه البخاري فيما بعد. أما هنا مثال هذا الكافر الذي لا يؤمن وينفق مال رياء الناس، فكذلك الذي ينفق ماله بالأذى والمن لا يستفيد منه شيء، لا يستفيد منه. فالبخاري لم يجد أظنه هنا حديثا للرياء، وإن كان أحاديث الرياء بعدها توجد في صحيح مسلم أيضا وفي الكتب الأخرى، ولكن يبدو أنها ليس على شرط البخاري، فلذلك اكتفى بذكر الآية الكريمة. طيب تفضل الشيخ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى قوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. تابعه سليمان عن ابن دينار، وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصدقة قبل الرد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد أنه قال: سمعت حارثة بن وهب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بلمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفي حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم النبي قال أخبرنا سعد بن قال أخبرنا سعدان بن بشير قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة الطائي قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل، فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. ثم لا يقولن له ألم أوتك مالا فلا يقولن بلى، ثم لا يقولن ألم أرسل إليك رسولا فلا يقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فلا يتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم الآية إلى قوله من كل الثمرات. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المدة وإن لبعضهم اليوم 100,000. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار. باب أي الصدقة أفضل. وصدقة الشحيح الصحيح لقوله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت الآية، وقوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه الآية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. باب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا؟ قال أطولكن يدا، فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة. باب صدقة العلانية قوله الذي دقيق وهذا الشيء هنا في هذا الحديث حديث موسى بن إسماعيل حدثنا وعوانا في هذا الحديث مشكل هذا الحديث اقرأ حديث هذا من جديد. باب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا؟ قال أطولكن يدا. طيب قفل هذا، هنا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا فقال أطولكن يدا يد، إلى هنا ما هي مشكلة. طيب فأخذوا قصبة يذرعونها يعني يقيسون اليد أي يدها إيه أكبر، فكانت سودة أطولهن يدا. طيب إلى هنا كانت سودة أطولهن يدا حسب الظاهر، وبعد ذلك فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة. كيف هذا؟ من فين عرفنا هذا؟ إذا كانت عرفتم نقطة هذا كيف عرفنا هذا؟ ها؟ يعني في البداية هن إيش فكرنا؟ يعني أخذوا قصبة يدرؤونها، فوجدنا أن سودة بنت زمعة هي أكبرهن يدا. طيب سودة هي أكبرهن يدا أم لا؟ طيب بعد ذلك فعلمنا بعده إنما كانت طول يدها الصدقة. إيش معنى هذا؟ في معارضة بينهم أم لا؟ ألا ترون تناقض؟ يعني في البداية فكرنا أن طول اليد هو المقصود، بعدين عرفنا بأن المقصود منها الصدقة. طيب وكانت أسرعنا لهوقا بمن؟ من؟ ها؟ فين زينب؟ ما في مكتوب، ما في مكتوب هنا. ها؟ وكانت أسرعنا لهوقا به. من هي؟ البخاري رحمه الله نفس هذا الحديث وبنفس الإسناد عن موسى بن إسماعيل ذكره في التاريخ الصغير، تاريخ الصغير، ونص فيه سودة، وكان أسرعنا لهوقا به سودة، سودة. وحذف هنا في الصحيح. لماذا ذكر في التاريخ الصغير؟ لأن هكذا فعلا كل من رواه عن أبي عوانة، كل من رواه منهم الإمام أحمد والنسائي وابن حبان، كل من رواه عن أبي عوانة، عندك سند موجود، كلهم قالوا سودة. حتى الإمام بخاري لما روى هذا الحديث في الجامع الصغير قال سودة. ماذا قال؟ سودة. ولما أخرج هذا الحديث في الصحيح أسقط. لماذا أسقط سودة هنا؟ مع أن كل من روى هذا الحديث كما قلت عن أبي عوانة، منهم موسى بن إسماعيل كما موجود الآن، وغيرهم أيضا، كل من روى هذا الحديث عن أبي عوانة عن فراس قال سودة. حتى الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ الصغير، ثم حذف عمدا في الصحيح. لماذا؟ لماذا حذف هنا؟ ما سنبع أن السند واحد، أن السند واحد، وليس هو وحده فقط أخرج هذا الحديث، أخرج أيضا إمام أحمد، نعم، والنسي، ليش؟ إمام أحمد وابن حبان وغيرهما، من قلت نسي والنسي، كل هؤلاء أخرجوا هذا السند من طريق أبي عوانة، طبعا ليس من شيخ البخاري، من طريق أبي عوانة، من طريق شيخهم عن أبي عوانة، وكلهم ذكروا سودة، كلهم ذكروا سودة. وسياق الحديث، سياق الحديث يمنع أن تكون سودة. لماذا تمنع؟ لأنهن تقولنا الآن هنا فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، ليست طول يدها الحقيقية، ليست طول يدها الحقيقية، هذا واحد. ثانيا حسب التاريخ سودة رضي الله عنها توفيت عام 23 على الصحيح، وزينب بنت جهش توفيت عام 20. متى؟ عام 20. قبلها بثلاث سنوات فلذلك كل من أخرج هذا الحديث من طريق غير أبي عوانة كلهم نسوا أنها زينب. هذا بيت القصيد، كلهم نسوا أنها زينب. علمنا بعد إنما كانت ليدها الصدقة فإنها زينب، فإنها كانت تعمل بيديها وتنفق في سبيل الله. فلما ماتت عرفنا هنا، فلما ماتت يعني بعد عشرين سنة عرفنا أن طول اليد المقصود منها ما هو؟ أيوة، كثرة الصدقة. الآن توضح عندكم الشيخ، هذا حديث مشكل، هذا مشكل جدا. فهنا الآن الخطأ عمن؟ فقالوا الخطأ من أبي عوانة، هو الذي أخطأ فيه. ولكن لماذا أبهم البخاري هنا وذكر في التعريف الصغير أنها سوداء؟ لوجود هذا الخلاف. طيب لماذا ما يترجح عند البخاري أن تكون هي زينب؟ لماذا لا؟ حديث زينب، كأن حديث زينب ليس على شرط البخاري، فلذلك لم يذكر البخاري حديث زينب هنا، إنما ذكر حديث سودة بدون ذكرها، ذكر حديث سودة ولم يذكر اسمها لوجود خلاف في تعيين من أطولهن يدا مقصود منها الصدقة هي زينب ليست سودة. ما أدري هذا التقرير واضح إن شاء الله، ها؟ فهمت في مسلم؟ أي نعم، موجود في مسلم. كما قلت غير أبي عوانة، من طريق غير أبي عوانة، حتى في مسلم موجود زينب، ولكن ليس من طريق أبي عوانة، من طريق غير أبي عوانة عن فراس. فالظاهر أن أبو عوانة هو الذي أخطأ في ذكر إيش؟ زين سودة. وإلا فغير أبي عوانة كل من روى عن فراس، حتى الإمام مسلم لما روى هذا من غير أبي عوانة قال زينب. وسياق الحديث يدل على هذا بأن ليس المراد به طول اليد من الظاهرة. عرف النقطة يا إخوان هذا؟ طيب. ثم التاريخ أيضا يثبت أن زينب أول من ماتت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في عام 20، وزينب تأخرت إلى 23، وقيل 55 كمان الشيخ، 23 سودة، أيوة سودة 23، هذا على الصحيح، وقيل 55 بعد عهد معاوية. حتى الإمام حافظ ابن حجر رحمه الله أيضا يعني تردد في وفاة سودة، فقال في التقريب الصحيح 50، الصحيح توفيت عام 50 في عهد معاوية، وفي الإصابة يقول الصحيح أنها توفيت عام 23. وقيل، ها شوف جاب صيغة إيه، وقيل في عهد معاوية 50، عرفت الفرق؟ شفت في تردد، يعني حافظ ابن حجر تردد، ففي التقريب زعم، ماذا زعم؟ يقول 55 في عهد معاوية، الصحيح يقول هكذا، على الصحيح، وفي الإصابة يقول توفي عام 23، وقيل شوف بصيغة تمريض، بصيغة التمريض. والذي نص عليه إمام عبد البر وغيرهم من أئمة الحديث الذين كتبوا في الصحابة كلهم نصوا على أنها توفيت عام 23. المهم سودة تأخرت عن زينب 3 سنوات، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم طولهن يدا، ما عرفنا إلا بعد وفاة زينب، بعد وفاة زينب. فسياق الأحاديث الآن يدل على أن فيه سقط، أن فيه سقط. والإمام بخاري رحمه الله أسقطه عمدا. ماذا نقول غير هذا؟ ما نقول غير هذا؟ ماذا نقول؟ لأنه ذكر، لو ذكر سودة لكان خلاف الواقع، خلاف الواقع. عرفنا شيء هذا وهذا. طيب، والذي قبله ليس فيها شيء من المهم. إيش اللي قبل هذا؟ يعني هنا باب الصدقة قبل الرد. قبل الرد يعني يأتي في يوم من الأيام لا يقبل أحد صدقة. متى هذا يا شيخ؟ قبل القيامة، بعد نزول عيسى عليه السلام، لما تكثر بركات، لما تكثر البركات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على مبادرة في الصدقة، مبادرة في الصدقة قبل أن يأتي يوما ولا تجد أحدا من يقبل صدقتك. وهذا اليوم متى هو يا أخي؟ قبل القيامة، بعد نزول عيسى عليه السلام. نعم، وكأن هذه من علامات الساعة. طيب، هو نفس الشيء، نفس المعنى. حديث أبي مسعود الأنصاري، كان صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب مد. تحامل يعني حمال، يعني يشتغل حمال. حمال، تعرف حمال؟ الذي ينقل بضاعة إلى مكان من مكان إلى مكان. فيصيب كم يصيب؟ مد من القمح أو البر، فينفق في سبيل الله. يعني كل واحد يريد يكسب مالا علشان ينفق في سبيل الله. اليوم عندنا ما شاء الله كل واحد 100,000. يعني الآن جاء الحمد لله بعد الفتوحات هذه، بعد الفتوحات الناس عندهم أموال كثيرة الحمد لله. فهناك كأن فيه إشارة إلى إسراء في الإنفاق، الإسراء في الإنفاق. إن كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحاملون، يعني يشتغلون لمد واحد فقط ليكتسبوا وينفقوا في سبيل الله، عرفت؟ وينفقوا في سبيل الله. وجاء اليوم، طبعا هو أيام الفتوحات، وجاءت فتوحات بغنائم، فالإنسان عنده 100,000 مد، 1,000 مد، ولا يسارع إلى الإنفاق. فكان في حث، في حث لمسارعة إلى الإنفاق قبل أن يأتي يوم لا تجد من يقبل صدقتك، وهو يوم القيامة. عرفت الآن في فترات؟ كم فترة؟ فترة النبي صلى الله عليه وسلم، وفترة الفتوحات، ثم فترة الأخيرة هي فترة إيش؟ يوم القيامة، قبل القيامة. نعم، وصدقات قليلة وكثيرة كلها الحمد لله مقبولة عند الله. عائشة رضي الله عنها ما كانت عندها إلا تمرة واحدة، جاءت المرأة ببنتيها وليس عندها إلا تمرة واحدة، فأعطت هذه التمرة للمرأة هذه، والمرأة هذه ماذا فعلت؟ شقت اثنين، لكل بنت أعطى نصف من التمر، نصف من التمر. والنبي صلى الله عليه وسلم سر بهذا، ونعم، قال نعم، يعني ولو بقل، ولو بشق النصف، ولو بشق التمرة. وذكر بعد ذلك من ابتلي من هذه البنات بشيء من بشيء كنا له سترا من النار. سترا يعني بهذه البنات يعني كثيرات أو حتى البنت واحدة، حتى البنت واحدة أيضا يقول سترا، ما قال أستار وقال سترا، سترا بإعتبار ولو كانت بنت واحدة. من ابتلي ببنت نعم تكون هي سترا له يوم القيامة، إذا يعني أحسن تربيتها وأدبها وأحسن تأديبها تكون سترا، ما قال أستار، يعني أستار معناه بنات كثيرة، لا حتى البنت واحدة. فلذلك جاء في الحديث سترا، سترا معناه ولو كانت بنت واحدة. طيب بعد هذا طيب تفضل الشيخ بعد ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة العلانية. قوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، إلى قوله: ولا هم يحزنون. باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. وقال الله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية. لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية أن معن بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه. كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. باب الصدقة باليمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته، فيقول الرجل: لو جئت بها بلمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. وقال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو أحد المتصدقين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ومن تصدق وهو محتاج وأهله محتاج أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، إلا أن يكون معروفا بالصبر، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله

قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو أنه سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بهذا باب. قف على هذا الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في هذا الباب باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. طيب جوابه تصدق على غني فقد بوب البخاري الغني بدون سارق وزاني وفي الحديث ثلاثة أشياء صحيح الغني والسارق وزانيها ولكن بوب البخاري فقط إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. جواب صدقته صحيحة. أين الجواب؟ صدقته صحيحة والمسألة مختلف فيها بين السارق والزانية هذا لا خلاف فيه. إذا وقعت الصدقة على السارق أو على الزانية فهذا لا خلاف فيه بأنها وقعت لأن السارق قد يكون فقيرا والزانية قد تحتاج فهذا لا خلاف فيه. الخلاف على الغني وهو لا يعلم. أنت تصدقت بصدقة صدقة معنى هنا الزكاة أنت أخرجت زكاة مالك ومن المعلوم أن الزكوات هذه تصرف على ثمانية أصناف الذين جاء ذكرهم في القرآن وليس فيهم غني وليس فيهم الغني إنما الفقراء والمساكين وليس فيهم غني. طيب إذا أديت زكاتك للغني الذي أنت لا تعرفه بأنه غني فهل صحت زكاتك أم لا؟ هذا هو موضوع الخلاف ولذلك أفرد البخاري هذا الباب فالجمهور ذهبوا إلى أنه إنه قد أدي زكاته يعني زكاته صحيحة. وذهب الشافعي وغيرهم من بعض أهل العلم أنه يعيد الزكاة من جديد لأنه أعطى من الذي لا يستحقها. عرفت فرق هذا الشيخ؟ هذا الذي جعل البخاري يفرد هذا الباب. عرفت النقطة هذا في قال البخاري؟ فالبخاري كانه يذهب إلى أن زكاته قد صحت وهو موضوع الخلاف. نعم. طيب إذا تصدق أحد على ابنه وهو لا يشعر تصدق على ابنه ولا يجوز الأب ينفق على الابن لا يجوز وكذلك الابن على الأب لا يجوز الصدقة من الأب على الابن ومن الابن إلى الأب لا يجوز. الزكاة أقصد به الزكاة حتى الصدقة لا تصدق على ابني أعطيه هدية هبة تحفة ولكن لا تعطي صدقة من باب الصدقة يعني بالصدقات زي صدقات مثلا كفارات وأشياء مثل هذه لا تعطي لابنك. نعم. فماذا يكون هنا؟ إذا تصدق على ابني وهو لا يشعر الجواب جاز لما دل عليه الحديث لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن بن يزيد تصدق عليه بدون علم بدون أن يشعر. نعم أخذ صدقة أبيه وهو لا يشعر بأن هذه صدقة أبيه عرفتم النقطة هذه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الإقرار، يدل أنه على أنه جائز إذا لم يكن يعلم، إذا لم يكن يعلم فأنه جائز. طيب، الصدقة باليمين، البخاري هنا رحمه الله بوب هذا الباب ليرد على الحديث الذي في صحيح مسلم. ماذا فيه؟ أقصى هذا إيش هو؟ لا تعلم يمينه، لا تعلم شماله ما لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا الحديث موجود في صحيح مسلم، هذا الحديث موجود في صحيح مسلم. فالبخاري رحمه الله كأن يريد رد على هذا الطريق، رد على هذا الطريق، فروى من طريق مسدد عن يحيى بن سعيد، ومسلم رواه من طريق من؟ من طريق غير مسدد، ولكلاهما يحيى بن سعيد. من يحيى بن سعيد لم يكن مخطئا في هذا، المخطي من روى عن يحيى بن سعيد، من روى عن يحيى بن سعيد فهو الذي أخطأ. هنا مسدد لم يخطئ، إنه أصاب، إنه أصاب، فقال لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن هذا هو الصحيح وهذا هو معروف، ولكن رواه غير مسدد عن يحيى بن سعيد، فقال فيه لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. إذن خطأ أمن، إما أن نقول من هم دون يحيى بن سعيد، أو أخطأ مسلم، ليس عندنا إلا أمران فقط، إما أن يكون الخطأ دون من هم يحيى بن سعيد، عرفتم هذا؟ فأخطأوا، لأن يحيى بن سعيد ما أخطأ في هذا، ما أخطأ، إنما الذي أخطأ من دونهم، أو خطأ نحمل على مسلم. نحن بين أحد الأمرين، إذا كان الخطأ من هم دون يحيى بن سعيد فالبخاري رحمه لا يريد الرد على هذا، رد على هؤلاء الذين أخطأوا على يحيى بن سعيد، فبوب الصدقة باليمين، هذا معناه. رسول الطبيب لماذا بوب باليمين؟ معروف الصدقة باليمين، هذا شيء معروف، هذا شيء معروف، الصدقة تكون باليمين، فلماذا بوب البخاري هذا التبويب؟ ليرد على من أخطأ على يحيى بن سعيد. كلام واضح؟ صحيح. كما هو كما قلت، يعني منهم من حمل الخطأ على المسلم نفسه، قال يمكن مسلم يمكن هو أخطأ ولم يتنبه إلى المتن، إلى المتن، إلى متن الحديث لم يتنبه، بس بقي لي الآن المراجعة، من هم الرواة عن يحيى بن سعيد الذين أخطأوا عليه؟ فعند مسلم طبعا اثنين أظن، زهير بن حرب ومحمد بن مسنى، اثنان، الاثنان يرويان عن يحيى بن سعيد ويخطئان، اثنان يرويان عن يحيى بن سعيد ويخطئان، ماذا يخطئان؟ في المتن. فمسلم رحمه الله كأنه لم يتنبه إلى هذا الخطأ، لم يتنبه، أو هو أخطأ والله أعلم من الأخطأ، احتاج إلى جرد. كل من روى عن يحيى بن سعيد، كم هم رواة عن يحيى بن سعيد حتى نعرف من الذي أخطأ في هذا؟ أما يحيى بن سعيد لم يخطئ بالتأكيد، لماذا؟ لأن البخاري رواه عن طريق مسدد عن يحيى على الصواب، عرفت النقطة هذه إخوان هذا؟ إلى الحديثية، ما تحبون إلى الحديثية؟ ثقيل هذا، إلى الحديثية ثقيلة فعلا، إلى الحديثية ثقيلة. طيب أنت خلاص تراجع، شو من هم رواة يحيى بن سعيد غير زهير بن حرب ومحمد بن المثنى اللذان قد أخطأ فقلبوا المتن، فقلبوا المتن. ومن غيرهما أيضا الذين أخطأوا في هذا، حتى نبرئ مسلما رحمه الله عن هذا الخطأ. نعم. طيب وش بعد ذلك شيخ؟ ما بقي بعد هذا، فقط قصة أسماء بنت أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها: لا توكي فيوكى عليك، ولا تحصي فيحصى عليك، ولا توعي فيوعى عليك، وارزخي مستني. أربع كلمات النبي صلى الله عليه وسلم استعمل في قصة أسماء بنت أبي بكر، لما قال لها صلى الله عليه وسلم استعمل في أربع كلمات. الأولى هي لا توكي. توكي إيش معنى توكي؟ من الوكاء، وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة. فلا توكي يعني لا تجعل فلوسك في كيس مخيط مقفل بابه زي القربة. إذا ربطت القربة، رأس القربة ما يخرج من الماء، صح؟ إذا كان عندك كيس فيه دنانير وربطت هذا الكيس بخيط، معناه خلاص لا تخرج منه شيء. عرفت هذا؟ فلا توكي، يمنعها فلا توكي، يعني لا تجعل فلوسك هكذا مثل الوكا. فيوكى عليك، إذا توكي فيوكى عليك، يعني أنت إذا فعلت هذا فالله يفعل بك توكي، يعني يكون الكيس خالي، ما يكون فيه شيء، فراغ يكون فريوك عليك. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرها من إيكاء، يعني ربط رأس الكيس، فإنها إن فعلت أنت فيفعل بك أنت مثل هذا، يعني خلاص لا يكون في شيء في كيسك. هذا واحد. ثانيا اللفظ الثاني لا تحصي، طبعا من الإحصاء ومعروف، يعني واحد من الصباح إلى المساء يعد، أي في الظهر أعطيته نصف ريال، في العصر نصف ريال، في كذا، وفي المساء يعد كم اليوم، يعني اليوم كذا كذا ثلاثة ريال. لا تفعل هذا، ما أنفقت في سبيل الله أترك، تنسى. لا تحصي ما أنفقت في سبيل الله فيحصى عليك. إذا تحصي فيحصى عليك، يعني يحصى عليك، إن الله لا يعطيك إلا بالحساب. أما إذا أنت ما أحصيت فالله يعطيك بدون حساب. عرفت هذه؟ عرفت معنى لا تحصي؟ هذا معنى لا تحصي فيحصى عليك. والكلمة الثالثة الرابعة إيش؟ ثالثة توعي. توعي من الوعاء، من الوعاء، يا وهو حفظ الشيء في الوعاء، يا معناه يعني مثل أدوات اللي يحفظ فيها شيء. فلا توعي يعني تدخل مالك في الوعاء وتغطي رأسها حتى لا تخرج منها شيء، يعني أموالك هذه فين تغطي؟ في الوعاء. مثل هذا أدخلت فيها دنانير وأقفلتها، خلاص ما يخرج منه شيء. فلا توعي فيوعى عليك، يعني معنى ذلك لا يعطى لك شيء، لا يحصل لك شيء، فلا توعي. والرابع أرزخي من الرسخ، وهو العطاء الكثير. أرزخي ما استطعتي، يعني العطاء الكثير، یعنی بما استطعتی ترزقی فی سبیل اللہ فاللہ یرزقک بدون حساب. عرفتے اربع کلمات, اسی کلمات اربع ہی ہے. اول لا توکی, والثانی لا تحسی, والثالث لا توعی, والرابع ارزقی. هذه أربع كلمات استعملها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لسيدنا عصمة بنت أبي بكر لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الإنفاق. وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.